يعني راهي على ما يقولون، لين صارت بيئة مغرية للمستثمر، لرائد الأعمال، إلى القطاعات أنها تلتفت لها وتبتعد عن استخدام التقنيات أو نسميه الفندرز يعني 100%. النسبة هي تقل بنوع من الR&D زي ما ذكرت في بعض الجهات، أو القطاعات الأكثر حاجة أنها تبدأ تستثمر جزء من ميزانيتها في قطاعات في موضوع الR&D والابتكار. اليوم الحمد لله صار عندنا منظومة ابتكار كاملة بالإضافة إلى جهود الهيئة في توطين الصناعة. أظن هذا eventually بيطلع لنا صناعات موطنة ووطنية تغير شكل خلنا نقول الفندر ليست اللي موجود في البلد. هذه بس كذا مداخلة.